أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تتعلق كلها بالأخلاق والسلوك والاعتقاد، فمن ذلك ما ذكر في الخذف عن عبد الله بن مغفل المزني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وهو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتل الصيد ولا يمكي العدو. وفي رواية عند الشيخين: ولا ينكأ به العدو. والنكاية تكثير الجراح والقتل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه يفقأ العين، وفقأ العين شقها فخرج ما فيها، ويكسر السن. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم السن، وأراد سن المرمي وغيره من آدمي وغيره في الصحيحين. ثم رآه بعد ذلك يقذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا، وفي لفظ مسلم لا أكلمك أبدا. ومعنى الحديث أنه رأى رجلا يعبث بالخذف فنهاه، لأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، بل هو شر كله، فنهى عنه لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف من مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا المعنى. وفي الحديث أيضا هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما أبدا، مع النهي عن الهجران فوق 3 أيام، لأن النهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ولمعايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما. وهذا الحديث مما يؤيد هذا مع نظائر له، كحديث كعب بن مالك وغيره، لأن مسلما ساق لفظا في هذا الحديث الذي معنا، وهو قول عبد الله بن مغفل للرجل الذي أخذ يقذف بعد أن نهاه عن القذف، وذكر له أن النبي نهى عنه أو كرهه، ثم التفت فرآه يفعل ما نهاه عنه وما ساق له الدليل عليه، فقال: لا أكلمك أبدا. فأهل البدع ونحوهم هجرانهم دائم. وهذا الحديث مما يؤيد ذلك مع نظائر له، كحديث كعب بن مالك وغيره. وينبغي النظر إلى ثمرة الهجران، فإن لم تؤدي إلى تأديب العاصي وأدت إلى استفحال الشر عنده، فينبغي الكف عن ذلك حتى يأتي الله بالفرج. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب لا تسب الريح حديثا ساقه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاد فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء. قال: فاستحتثت راحلتي فأدركت، أي أعجلتها إعجالا متصلا وحضطتها على السرعة، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، ومن روح الله بمعنى الرحمة، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها. والحديث يدل على أن المسلم عليه أن يتفكر فيما يدور حوله من الأحوال العلوية والسفلية، وما يجريه الله تبارك وتعالى من الأمور العارضة على المخلوقات، وما يرى حوله في الكون من الآيات. وفي هذا الحديث بيان لتواضع عمر رضي الله عنه، لأنه يستفسر عن الريح ولا يخوض فيما لا يعلم. وقد يستدل بالحديث أيضا على أن المفضول قد يكون عنده ما لا يكون عند الفاضل أحيانا، لأن عمر أفضل من أبي هريرة كما هو معلوم، ومع ذلك فقد علم أبو هريرة ما سأل عنه عمر رضي الله عنه ولم يعلم. فقد يكون عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل أحيانا. وساق الإمام رحمه الله تعالى بسنده عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية عند مسلم صلى بنا. الحديبية فيها لغتان: تخفيف الياء الحديبية وتشديدها الحديبية، والتخفيف الحديبية هو الصحيح المشهور المختار على إثر سماء كانت من الليلة، أي على إثر مطر، وهو ما يعقب الشيء. الإثر ما يعقب الشيء، وهو بكسر الهمزة وإسكان الثاء وبفتحهما جميعا، هما لغتان مشهورتان. على إثر سماء كانت بالليلة، فأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء، وكل جهة علو تسمى سماء. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون، هذا استفهام على سبيل التنبيه، ماذا قال ربكم؟ فيه عرض الإمام المسألة على أصحابه تنبيها لهم ليتأملوا ما فيها من الدقة. قالوا: الله ورسوله أعلم. فيه قول العبد: الله ورسوله أعلم في أمور الدين. وقد تسمع الآن من يقول في كل شيء من أمور الدنيا: الله ورسوله أعلم. وهذا شرك بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبضه الله إليه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة البرزخية. فإذا عرضوا أمر من أمور الدنيا فقال قائل فيه إذا سئل عنه: الله ورسوله أعلم، فهذا شرك، لأن الله وحده هو يعلم هذا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما انتقل إلى الحياة البرزخية. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهي إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، بخلاف مثل قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهذه إضافة تشريف. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والنوء من الأضداد، سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، وناء ينوء نوءا أي نهض وطلع وكذا سقط، فهذا من الأضداد، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد اختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين: أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام، وذلك في من اعتقد أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث. وقالوا: وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر. واختلفوا في كراهيته مع ذلك، والأظهر كراهته. وأما القول الثاني في أصل تأويل الحديث فهو أن المراد بالكفر كفر النعمة لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب. وفي لفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في هذا الحديث ضرورة الاهتمام بتصحيح الاعتقاد وضبط الألفاظ. عقد البخاري رحمه الله تعالى بابا فيما يقول الرجل إذا رأى غيما، ساق فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قد مر أن أهل الجاهلية كانوا إذا قصدوا مكانا أو أمرا هيجوا الطيور من مكامنها، فإذا ما طارت عن أيمانهم تيمنوا، وإذا طارت عن شمائلهم تشاءموا ورجعوا. وهذا أمر فيه اعتقاد باطل، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، لأن هذا التشاؤم لا يؤدي إلى شيء في حقيقة الأمر، وإنما هو عقد بين نتائج الأحداث والأشياء ومثل هذه المقدمات الفارغة بجعل تلك المقدمات مؤثرة، وهذا كله شرك بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا، هكذا جاء في الحديث مقطوعا، ولم يذكر المستثنى أي إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة، فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع، وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله في ذلك. وما منا أي إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء لتعود النفوس عليها، فحذف المستثنى كراهة أن يتفوه به، إلا من يعرض له الوهم من قبل الطيرة وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الحال المكروهة. وهذا نوع من أدب الكلام يكتفي فيه المتكلم دون المكروه منه بالإشارة، فلا يضرب لنفسه مثل السوء، ومن أولى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي بسبب الاعتماد عليه والاستناد إليه سبحانه. فهذا يدل على أن الخطرة ليس بها عبرة، فإن من وقعت له غفلة فلا بد له من رجعة وأوبة من حوبة. والمعنى أنه إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله له ولم يؤاخذه به. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الطيرة. وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه بالإسناد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم. كما مر يكون للرجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام، إذ يسمع رجلا ينادي آخر فيقول: يا سالم. أو أن يكون الرجل طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد، فيقع في ظنه أن المريض يبرأ من مرضه وأنه يجد ضالته، فترخص في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه الفأل، وهو الكلمة الطيبة، كما في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهة ذلك في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل من لم يتطير أصلا، وأنه إذا جمع ذلك إلى صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما بين أنه عرضت عليه الأمم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وعده ربه تبارك وتعالى أن يدخل الجنة من أمته 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حتيات من حتيات ربك. وفيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، زادها الله فضلا وشرفا. وقد جاء في صحيح مسلم 70,000 مع كل واحد منهم 70,000، وهم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وأما إذا رقاهم راق فلا بأس، فإن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ورقته عائشة رضي الله عنها، فهذا لا بأس به. ولكن المذكور في الحديث أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون. والكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض. ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون وحده سبحانه وتعالى، يثقون به ويوقنون بأن قضاءه نافذ. وهذا لا ينافي أنهم يسعون فيما لا بد منه من المطعم والمشرب مع التحرز من العدو، فهذه سنة الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. قال عكاشة بن محصن: فادعوا الله أن يجعلني منهم. هذا يدل على تنافسهم في الخير، وكذلك يدل على مصارعتهم إلى خير المنازل، فقال اللهم اجعله منهم. وفي صحيح المصنف رحمه الله: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم: أنت منهم. فقام آخر فقال: يا رسول الله، فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، لئلا يفتح الباب، لئلا يطلب كل مثل ما طلب عكاشة، فسد الباب بحسن ذلك الجواب. وأيضا لأنه ربما قام من لا يكون حاله كذلك ولا هو من أهله، فإذا أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحصر. ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب الفأل، وذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. وفسره فقال: الكلمة الحسنة. وعن حية بن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام، وأصدق الطيرة الفأل، والعين حق. وقد مر معنى هذا الحديث بلون من ألوان التفصيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتبرك بالاسم الحسن ويتفاءل به، كما في الحديث الذي رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع يوم الصلح في الحديبية، لما أرسلت قريش سهيل بن عمرو، قد أرسله إليه قومه صالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم، أي للمؤمنين المسلمين الذين قصدوا مكة معتمرين، قابلة أي في العام المقبل، 3 أيام حتى يطوفوا بالبيت الحرام. وقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أتى سهيل وقيل أتى سهيل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سهل الله أمركم. فتبرك بالاسم الحسن وهو شاهد الباب. وعند مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في ديننا، والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. ثم ذكر أن الشؤم يكون في الفرس، فساق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. وفي رواية: إن تكن الطيارة في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن، خصها بالذكر لطول ملازمتها ولأنها أكثر ما يتطير به، فمن وقع في نفسه منها شيء تركه واستبدل به غيره. فأما الشقاوة في المرأة فأن تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. وأما الشقاوة في الدابة فأن تكون قطوفا، أي تسيء السير وتبطئ، وإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك. وأما الشقاوة في الدار فأن تكون ضيقة قليلة المرافق. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها أو دعوها وهي ذميمة. قال أبو عبد الله والإمام البخاري: في إسناده نظر، يعني أن في إسناده عكرمة بن عمار، وفيه كلام يسير من قبل حفظه، وخاصة ما كان من روايته عن يحيى بن أبي كثير، وهذه الرواية ليست عنه. وفي الحديث السعي لإزالة ما يصد عن الطاعات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علم ما لم نعلم، وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.